مؤسسة ابن جبرين الخيرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنستكمل ما ابتدأناه في مجلس البارحة من التعليق على مقدمة الإمام مسلم رحمه الله لنستشف منها بعض ما يمكن أن يكون أصلا لما يكتبه العلماء المصنفون في كتب علوم الحديث الذين خدموا الأمة رحمة الله عليهم في جمع ما تفرق من كلام الأئمة في أصولهم المشهورة أو في مقدمات كتبهم أو كذلك أيضا في خواتيمها التي أشرت إلى طرائقهم في مجلس البارحة. توقف بنا الحديث يعني عند كلام الإمام مسلم رحمه الله تعالى في أن العلماء رحمهم الله تعالى بذلوا جهدا كبيرا وعظيما في الدفاع عن السنة وبيان أحوال الرجال أو الرواة رجالا ونساء من يعني ولم يعني يترددوا في ذلك حماية للسنة، كما مر معنا بعض العلوم أو علوم الحديث التي يعني حاولنا أن نستشفها من خلال سرد الإمام مسلم. ولعلكم لاحظتم من مجلس البارحة، وسيزداد هذا إيضاحا أيضا اليوم وضوحا اليوم، هو أن كلام الإمام في هذه الأنواع لما لم يكن مقصودا لذاته فهو مرسل. ولهذا من درس علوم الحديث دراسة جيدة ثم أعاد قراءة هذه المقدمات والخواتيم التي سنبدأ إن يسر الله عز وجل هذه الليلة بخاتمة جامع الترمذي للإمام الترمذي في علله الصغير، سنلاحظ أن الكلام مرسل كما أشرنا بالأمس في المعالم المنهجية غير مرتب، لأنهم لم يقصدوا التصنيف في علوم الحديث بالتصنيف المتأخر، فهم يذكرون ما يحتاجونه وما يحتاجه طلاب العلم في زمانهم من أنواع علوم الحديث. لكن يبقى دورنا نحن في هذه المجالس هي محاولة لتنمية ملكة القراءة الناقدة، وإن شئت فقل تنمية ملكة القراءة التي تستطيع أن تفرز أنواع علوم الحديث وما يمكن رده من كلام هؤلاء الأئمة إلى الأنواع التي كتبها المتأخرون لتكون هذه النصوص التي أمامنا أشبه ما تكون بالتأصيل لما كتبه. لو قيل لطالب العلم الذي درس نخبة الفكر مثلا أو علوم الحديث لابن الصلاح أو غيرها من هذه الكتب التي صنفها المتأخرون أذكر نموذجا من كلام الأئمة على هذه المسألة أو على تلك، فسيجد في هذه المقدمة وفي علل الترمذي كذلك وما سيأتينا إن شاء الله في كلام الخطيب وإن كان يعتبر درجة ثانية باعتبار التقسيم الذي ذكرناه البارحة، سيجد في هذه الكتب بإذن الله تعالى نصوصا تسعفه في تأصيل هذه الأنواع الحديثية، لنعلم أن ما كتبه المتأخرون إنما هو خلاصة وتلخيص لما قاله المتقدمون رحمهم الله تعالى، وإن كان بعض المتأخرين قد ينازع في توظيف ذلك النص لتلك المسألة كما سيمر معنا إن شاء الله تعالى في كتاب الخطيب البغدادي. لعلك يا شيخ تقرأ في صفحة 48 الأثر رقم 51. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. ثم أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: حدثني الحارث الأعور الهمداني وكان كذابا. الهمداني هم يقولون إذا كانت بالدال فتسكن وإذا وجدت الذال فافتح، فيقال الهمداني والهمذاني، هذا هو التفريق بين النسبتين. وأيضا رغبة في الاختصار، لو قرأت أيها الأخ المبارك تقول روى الإمام مسلم بإسناده ثم تصل إلى المتن المقصود. نعم، أحسن. اقرأ لي بعده أيضا. روى الإمام مسلم بإسناده قال: سمعت الشعبي يقول. ها، من اللي سمع الشعبي؟ جيب اللي قبله. عن مغيرة قال. ما شاء الله. سنتعلم قول القراء. قال مفضل عن مغيرة قال سمعت الشعبي يقول حدثني الحارث الأعور وهو يشهد أنه أحد الكاذبين. نعم، ما الذي نستفيده من هذين النصين؟ هذان النصان نستفيد منهما في نقطتين في علوم الحديث. الأولى في أسماء المتكلمين من الرجال، في أسماء المتكلمين من الرجال في الرجال، بمعنى أن الأئمة الذين تصدوا للكلام في الرجال لو قيل لنا من هم لقلنا هم فلان وفلان وفلان ومنهم فلان. طيب أين النص الذي يدل على أنه تكلم في الرجال؟ فنقول منهم الإمام الشعبي رحمه الله تعالى. وفائدة متفرعة على ذلك، وهي نستفيد من هذه النصوص أن الكلام في الرجال متقدم، وجد في زمان التابعين، وجد في زمان التابعين وليس فقط في القرن الثاني مثلا اللي هو قرن أتباع يعني ما بعد المئة الأولى في قرن أتباع التابعين، لا بل هو أقدم من ذلك. فالكلام في الرجال بدأ كما سيمر معنا في بعض النصوص في عصر التابعين بوضوح. فهذا الشعبي مثلا يصرح بأن الأحارث الأعور بأنه كذاب. فإذا نستفيد من هذا النص هذه الفائدة المتعلقة بالرجال التي تنقسم إلى قسمين: القسم الأول في تأريخ علم الرجال وأنه بدأ متقدما، والثاني في معرفة إمام من الأئمة الذين تكلموا في الرجال وإن لم يكن مكثرا، لكن هذا يفيدنا في جانب الحصر. النقطة الثانية التي نستفيد منها في جانب علوم الحديث هو معرفة ألفاظ الجرح والتعديل، معرفة ألفاظ الجرح والتعديل. فمن الألفاظ التي استخدمها الأئمة أنهم يصرحون بأن فلانا كذاب. ففي مقام حصر ألفاظ الجرح والتعديل سنجد أن ألفاظ الجرح والتعديل منها ما هو سنجد أن منها ما هو مشهور ومتردد على الألسنة ومنها ما هو نادر، ومن الكثير هذه الكلمة كذاب، وسيمر بنا بإذن الله بعد قليل نماذج من الألفاظ النادرة في الاستعمال. نعم، اقرأ الأثر رقم 57 الصفحة التي موارا. قال الإمام مسلم بإسناده عن ابن عون قال قال لنا إبراهيم إياكم والمغيرة بن سعيد وأبا عبد الرحيم فإنهما كذابان. هذا أيضا نص يفيدنا بأن من المتكلمين في الرجال إبراهيم ابن يزيد النخعي، إبراهيم ابن يزيد النخعي. وهذا لو تتبعه، طبعا هناك كتاب اسمه المتكلمون في الرجال لأخينا الدكتور هشام الحلاف، تتبع فيه من نقل عنهم أي كلام في الجرح والتعديل. من أين أخذه؟ أخذه من مثل هذه النصوص التي ينقل فيها القول والقولان، وإلا الأئمة المشهورون في الجرح والتعديل موجودة أقوالهم ومبثوثة في الكتب المتخصصة في الجرح والتعديل، وعلى رأسها كتاب الجرح والتعديل للإمام ابن أبي حاتم رحمه الله. شوف الأثر 62. قال الإمام مسلم بإسناده حدثنا قبيصة وأخوه أنهما سمع الجراح بن مليح يقول سمعت جابرا يقول عندي 70,000 حديث عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها. نعم، وروى أيضا بإسناده اللي بعده واللي بعده. طبعا المقصود بجابر هنا جابر الجعفي. نعم. حدثنا أحمد بن يونس قال سمعت زهيرا يقول قال جابر أو سمعت جابرا يقول إن عندي 50,000 حديث ما حدثت منها بشيء. قال ثم حدث يوما بحديث فقال هذا من 50,000. والذي بعدها أيضا. وحدثني إبراهيم بن خالد اليشكري قال سمعت أبا الوليد يقول سمعت سلام بن أبي مطيع يقول سمعت جابرا الجعفي يقول عندي 50,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. نعم، هذه النصوص الثلاثة يستفاد منها فائدتان. الأولى في أن من أساليب أو من أسباب عفوا معرفة وضع الحديث اعتراف من؟ اعتراف الواضع بوضعها. هم يذكرون كيف يعرف الحديث الموضوع، فذكروا أن من أسباب أو من طرق لمعرفة الحديث الموضوع اعتراف إيش؟ الراوي بوضعه، وهذا نموذج. الثاني في مسألة الطرق الكثيرة جدا هذه التي يذكرها المحدثون سواء منهم الثقات أو غير الثقات في قولهم 70,000 50,000، فماذا يقصدون بكلمة 70,000 حديث؟ هل المعنى 70,000 حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب أن لفظة حديث في مثل هذه السياقات يريدون بها كل قول يروى بالإسناد، سواء كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو كان من قول الصحابة أو حتى من أقوال التابعين. وبه نفهم معنى قول أبي زرعة رحمه الله لعبد الله ابن الإمام أحمد إن أباك يحفظ 1,000,000 حديث، ليس المعنى مليون حديث مرفوع، هذا لا يوجد في الدنيا لا بالصحيح ولا بالموضوع، إنما مقصوده الأحاديث التي تروى بالأسانيد، هذه من جهة سواء كانت مرفوعة أو موقوفة أو مقطوعة، وكذلك أيضا يعدون معها الطرق المتنوعة. فلو فرض أن حديثا وليكن مثلا حديث النية، حديث النية مداره كما هو معلوم عند الآئمة مداره على يحيى بن سعيد الأنصاري عن التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الحديث هذا اشتهر وانتشر عن يحيى حتى قيل إنه رواه عنه 100 نفس، وبالغ بعضهم وقال 600 نفس، لكن المشهور 100 نفس. فالمحدثون في الزمن السابق يعتبرون 200 نفس هذه إيش؟ أحاديث. فيقول أحفظ 200 حديث ويقصد بذلك 200 إسناد إلى حديث النية، وهذا يزيل عنك لبسا قد يقع أو قد يشكل عليك حينما تقرأ هذه الأرقام الضخمة التي تذكر عن الآئمة في حفظ بعض الطرق، وما هي بالسهلة على كل حال. لسنا نقول ذلك تهوينا من شأن المليون أثر أو الإسناد التي يحفظها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كلا، لكن نريد فقط أن نزيل اللبس، لأن بعضهم أول ما يسمع هذه الكلمة إيش؟ ينكر مباشرة، يقول هذا غير معقول. فنقول لا، لا تستعجل، مرادهم بالحديث السند أيا كان سواء بالمرفوع أو الموقوف أو المقطوع، وكذلك أيضا يعدون الطرق المتعددة ولو كان مداره ولو كانت تلتقي عند حديث واحد يعدونها أيضا حديثا مستقلا. ولهذا عبد الله بن أحمد سأل أبا زرعة كيف عرفت ذلك، كيف عرفت أن أبي يحفظ مليون؟ قال ذكرته على الأبواب، ذكرته على الأبواب، أبواب العلم، فكلما دخل في باب من أبواب العلم سرد له أحمد عدة أحاديث، فعرف أن أحمد يحفظ هذا العدد تقريبا من السنة. نعم، انتقل إلى الأثر رقم 68. ولو قلت أخي وروى مسلم بإسناده عن، نعم، وروى مسلم بإسناده عن حماد بن زيد قال ذكر أيوب رجلا يوما فقال لم يكن بمستقيم اللسان، وذكر آخر فقال هو يزيد في الرقم. هذا النص نستفيد منه في مسألة ألفاظ الجرح والتعديل، ألفاظ الجرح والتعديل. العلماء المصنفون في علوم الحديث أفردوا الجرح والتعديل بنوع مستقل، ومن ضمن مباحث هذا النوع ألفاظ الأئمة التي أطلقوها في الجرح والتعديل. وقسم العلماء هذه الألفاظ إلى قسمين، ألفاظ دارجة وكثيرة، وألفاظ إيش؟ نادرة وقليلة الاستعمال. الكثيرة الدارجة سهلة أو مدركة وواضحة، لكن المهم ما هو أن يعتني طالب العلم بالعبارات نادرة الاستعمال حتى لا يسوء فهمه لها. وما الذي يوضح المعنى؟ غالبا يتضح المعنى بالسياق، غالب المعنى يتضح بالسياق، لكن أحيانا تكون الكلمة فيها من الغموض ما يحتاج الإنسان أن يستفسر عنها. فمثلا حماد رحمه الله وهو أحد الأئمة الحفاظ النقاد سئل عن هذا الراوي فقال ليس بمستقيم اللسان أو لم يكن بمستقيم اللسان، هذه العبارة نادرة لكنها إيش؟ واضحة المعنى. كذلك التي بعدها هو يشير بذلك إلى ضعفه أو كذبه أيضا، كما سئل مرة أبو زرعة أو الإمام أحمد نسيت فقيل له ما تقول في فلان، قال هكذا وأشار إلى لسانه يريد أنه إيش؟ كذاب، يريد أنه كذاب. وهذا أيضا ضرب من ضروب الجرح والتعديل، وهو الجرح والتعديل بالإشارة، الجرح والتعديل بالإشارة. مرة سئل الإمام أحمد عن راوي فقال هكذا، فأشار بيده إلى أنه وسط وسط. طيب، قوله يزيد في الرقم هذه عبارة أيضا من عبارات الجرح، والمعنى أنه يزيد في الكتاب، يزيد في الكتاب. هذا أيضا يعني تأصيل، أو دعونا نقول يرد إلى مبحث عبارات الجرح والتعديل. وهناك كتاب للدكتور سعدي الهاشمي عنوانه ألفاظ الجرح النادر أو القليلة الاستعمال، جمع فيه ما استطاع من هذه الألفاظ، وفاته أشياء لكن أظنه استدركه في الطبعة التي بعدها. من الألفاظ النادرة في الاستعمال حينما أقول تحتاج إلى تأمل، سئل مرة، يعني أنا سأطرحها لكم كلمة بدون ما أسوق القصة، سأنظر ماذا تفهمون منها. سئل أحد الأئمة عن راوي فقال ذاك شيطان. هذه مدح ولا ذم ولا يعني جرح ولا تعديل؟ ما أصبروا خلينا نشوف من يرى أنها جرح. هذا اللائق باسم الشيطان. طيب من يرى أنها تعديل؟ تعديل. تعرف القصة؟ كيف عرفت أنها تعديل؟ طيب تعرف. طيب من يعرف؟ أيوة أحسن. مرة من المرات الثوري جاء إلى الكوفة، إلى البصرة، وسفيان رحمه الله كوفي، فقيل له، فقال ائتوني برجل أذاكره في الحديث. فجيء إليه بيحيى بن سعيد القطان شيخ الإمام أحمد، فذاكره فوجد حفظا عظيما، وقال لم تأتوني بإنسان إنما أتيتوني بشيطان، يريد بذلك الثناء على حفظه. إذن سياق القصة أفادنا تفسيرا دقيقا لهذه اللفظة. طيب، مرة سئل الإمام أبو حاتم الرازي عن راو فقال هو على يدي عدل، هو على يدي عدل. ما تقولون؟ أصبر جرح أو تعديل؟ جرح عدل. طيب من يرى أنها تعديل؟ خلينا نشوف من يرى أنها جرح يرفع يده. يرفع يده. طيب أن يرى أنها تعديل. طيب تفضل، كأنك واثق من جوابك. السياف الذي يقطع الرقاب. نعم، هذه عبارة جرح وإن كان ظاهرها التعديل. يعني يذكر أن أحد الحكام كان إذا أراد أن يقطع رأس أحد أوصى به فقال هو على يدي عدل، يعني خلاص اقطعوا رأسه. هذه إيش تكون؟ هذه مكرمة ولا عقوبة؟ عقوبة. فكذلك الإمام أبو حاتم استخدم هذه الكلمة في بيان حال هذا الراوي، في بيان حال هذا الراوي. المقصود أن عبارات الجرح النادرة لا يستعجل الطالب في الحكم بها حتى يراجع السياق الذي وردت فيه. انتقل إلى الأثر رقم 75 صفحة 52. تفضل. وروى مسلم بإسناده عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. لو ترجع شوي عن بإسناده عن عوف بن أبي جميلة. عن عوف بن أبي جميلة إن عمرو بن عبيد حدثنا عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. قال كذب والله عمرو، ولكنه أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث. نعم، معاذ بن معاذ رحمه الله يسأل عوف بن أبي جميلة الأعرابي، وكلاهما ثقة ثبت، يسأله عن عمرو بن عبيد المعتزلي الضال المبتدع أنه حدث عن الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل عليه السلاح فليس منا. قال كذب، يعني كذب، ما حدث الحسن بهذا الحديث، وإلا الحديث ثابت في الصحيح من وجه آخر. قال والله كذب والله عمرو، ولكنه أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث. الذي نريد أن يعني نؤكد عليه في مثل هذا النص تأريخ أيضا للمتكلمين في الرجال، للمتكلمين في الرجال، ومنهم عوف ابن أبي جميلة الأعرابي، عوف بن أبي جميلة الأعرابي. وفيه أيضا بيان سبب، يعني أن من أسباب الطعن في الراوي أن يروي شيئا يؤيد بدعته، أن يروي شيئا يؤيد بدعته. وليس هذا هو المحذور الأساس، لا، إنما المحذور فيه أنه هو في نفسه ضال غير مأمون، غير مأمون. وإلا مسألة رواية المبتدع الصحيح فيها، لا أريد أن أدخل في التفاصيل الحقيقة، لكن حتى بس لا يعني يفهم كلامي على غير وجهه، الصحيح أن المبتدع إذا علم صدقه في الرواية قبل حديثه سواء روى ما يؤيد أو لا. والأدلة على ذلك كثيرة في الصحيحين وغيرهما، ومن الأدلة أذكر دليلان فقط. روى مسلم في صحيحه من حديث عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه أن عن البراء بل عن زر بن حبيش عن علي رضي الله عنه أنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي، لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وعدي بن ثابت هذا قال عنه أبو حاتم كان قاص الشيعة في الكوفة، فهو إذن شيعي، ومع ذلك لم يتردد مسلم في إخراج حديث عدي هذا لثبوت صدقه في روايته، ولم يتكلم أحد من الأئمة لا الدارقطني ولا أبو مسعود الدمشقي ولا الجياني في هذه الرواية من أجل رواية عدي بن ثابت، لأن عديا مأمون في هذا الحديث. المثال الثاني روى ابن خزيمة في صحيحه في غير ما موضع كان يقول: حدثنا عباد بن يعقوب الرواجني المتهم في حديث المتهم في دينه الثقة في حديثه، لأنه كان شيعيا، وهذا من الإنصاف العزيز الذي أتحدى أن يفعله الرافضة مع أئمة السنة، لكن أئمة السنة لا يمنعهم خلافهم الواضح مع هؤلاء الرافضة في دينهم أن ينصفوهم، فما دام أنه ثقة ثبت فإنه يروى يقبل حديثه ولو كان مما يقال فيه إنه إيش يؤيد بدعته أو لا. وقد أخرج البخاري عن عمران بن حطان وهو خارجي مشهور كان يتغنى بمدح من قتل علي رضي الله عنه، وأخرج الشيخان لشبابه بن سوار المدائني وهو أيضا متفق على أنه مرجع، متفق على أنه مرجع ولم يترك الرواية عنه. فالمقصود أن الراوي متى ما عرف صدقه في الحديث وأمنت روايته فإنه لا يتردد في إخراج حديثه. وأخرج الإمام أحمد أيضا عن جملة من هؤلاء الرواة، وإن كان أحمد المشهور من قوله أنه لا يقبل من الراوي إذا روى ما يؤيد بدعة هذا المنقول عنه، أما في التطبيق العملي فالباب عنده أوسع من ذلك، والله تعالى أعلم. طيب، في تنتقل الله يحفظك إلى صفحة 55 النص رقم 86، قال مسلم وسمعت عبيد الله بن عمر القواريري يقول: سمعت حماد بن زيد يقول لرجل بعدما جلس مهدي بن هلال بأيام: ما هذه العين المالحة التي نبعت قبلكم؟ قال: نعم يا أبا إسماعيل. هذا النص يستفاد منه أيضا في أي شيء؟ في ألفاظ الجرح النادرة، في ألفاظ الجرح النادرة. هل العين المالحة مما ينتفع بها؟ ها؟ من حيث الأصل؟ لا. فكذلك هذا الراوي فيه جرح شديد له. النص 89. وروى مسلم بإسناده عن زكريا بن عدي، عن زكريا بن عدي، عدي عن عدي. عن زكريا بن عدي قال: قال لي أبو إسحاق الفزاري: اكتب عن بقية ما روى عن المعروفين، ولا تكتب عنه ما روى عن غير المعروفين، ولا تكتب عن إسماعيل بن عياش ما روى عن المعروفين ولا عن غيرهم. نعم، هذا النص يستفاد منه في مسألة التفريق بين الرواة، التفريق أو دعنا نقول طبقات الرواة أيضا، لكن من جهة ما يكتب عنهم وما يروى عنهم. فأبو إسحاق الفزاري وهو أحد الأئمة رحمه الله فرق في شأن بقية، لأن بقية الأصل فيه أنه ثقة، لكن فرق أبو إسحاق بين ما يرويه بقية عن الرواة المعروفين الثقات المعروفة روايتهم، وبين ما يرويه بقية عن غير المعروفين، لأنه مشهور بماذا؟ بالتدليس، مشهور بالتدليس، بل يدلس تدليسا شنيعا فيما يعرف بتدليس التسوية، تدليس التسوية. وهذا مما يعرف عند العلماء بتقسيم حديث الراوي، هذا أصل لما يعرف بتقسيم حديث الراوي. وهو أن بعض الرواة ممن تكلم في بعض حديثهم وليسوا من المتفق عليهم ثقة ولا ضعفا، لا، المختلف فيهم هنا لا يصلح أن يطلق الباحث وطالب العلم على هذا الراوي قولا واحدا، بل ينبغي أن يقسم حديثه بناء على ما لديه من نصوص من أقوال النقاد. وهذا نموذج تطبيقي، فأبو إسحاق الفزاري لم يحكم على حديث بقية كما حدث مطلقا بحكم واحد كما حكم على حديث من؟ إسماعيل ابن عياش، بل قسم حديثه، فما كان عن معروفين وثقات فإنه يقبل، وما كان عن غير ذلك فإنه لا يقبل، لا يكتب ولا يحتج به. بينما إسماعيل بن عياش نظرا لأن أبا إسحاق يرى ضعفه مطلقا، ها، فإنه إيش؟ أمر بأن لا يكتب حديثه نهائيا. وهذا التقسيم أيها الأفاضل، هذا التقسيم هو الطريق، هو طريق أهل التحقيق، هو طريق أهل التحقيق، وهو الطريق أيضا الذي يخرجك من الإشكالات حينما تجد أن هذا الراوي المختلف فيه يصحح له أحيانا بعض الأئمة ويضعف له آخرون، بل نفس الإمام الواحد قد يصحح مرة لهذا الراوي وقد يضعف له. وما ذاك إلا لأنك لو تأملت لوجدت أن هذا الإسناد احتفت به قرائن جعلت الإمام يقبل ذلك الإسناد، بينما الإسناد الآخر والحديث الثاني احتفت به قرائن عند الإمام جعلته ماذا؟ لا يقبله. فلينتبه طالب العلم لهذه القضية، وهي قضية تقسيم حديث الراوي. وأضرب لذلك مثلا من الرواة المختلف فيهم بكثرة وهو مشهور، وهو الإمام محمد بن إسحاق القرشي رحمه الله، محمد بن إسحاق صاحب السيرة، نعم، ابن يسار المطلبي، أظنه كذا، ها، المطلبي. هذا إمام، الإمام مشهور في السيرة، من أخذ أقوال المجرحين فيه وعلى رأسهم قرينه الإمام مالك لم يقبل منه صرفا ولا عدلا، ليس كذلك؟ ومن أخذ بأقوال الذين أثنوا عليه كما في بعض الروايات عن يحيى بن معين أو علي بن المديني نسيت الآن، فإنه يقبل منه ما يرويه مطلقا على أساس أنه حجة ثقة ثبت. لكن من أنصف أو من أراد أن يصل إلى نتيجة معتدلة في هذا الراوي فإنه يمكن أن يقسم حديثه ويقول إن جمهور النقاد على التوسط فيه، وأن ما يرويه في السير هو إمام فيه وحجة، وما يرويه في غير السير يجد أنه وسط، ففي الجملة حديثه داخل في دائرة الاحتجاج أو ما يعبر عنه الإمام مسلم هنا ممن يشملهم وصف الستر والصدق والصيانة، يعني بمعنى أنه لا يتهم في حديثه، وليس هو ممن يكذب فضلا عن أن يتهم، ليس هو ممن يتهم فضلا عن أن يكذب، لكن لا يقبل من مثله ما يتفرد به عن غيره من الثقات كما مثلنا بالأمس في طبقات الرواة عن الزهري. هذا التقسيم يجعل طالب العلم وطالب علم الحديث في منطقة، يعني في يسير فيها على طريقة المحققين ويسلم من إشكالات كثيرة. خذ مثلا سماك ابن حرب أحد الأئمة المختلف فيهم، فمن جعل حديثه واحدا فسيقع في إشكالات كثيرة، لكن من أنصف وجد أن الأئمة طعنوا في روايته عن عكرمة خصوصا، وما سوى ذلك من الأسانيد فإنه أحسن بكثير. خذ مثال أبو معاوية عن الأعمش محمد بن خازم الضرير، فأنت إذا قرأت في ترجمته وجدت أن الأئمة يجعلونه في الإمام الأعمش أثبت الناس عنه، حتى إن الثوري وشعبة كانا يتثبتان في حديث الأعمش، إذا أشكل عليهما شيء من حديثه رجع إلى أبي معاوية لشدة عنايته به، فهو أثبت الناس في حديثه. لكنه في غير الأعمش من الأئمة من يرى أنه في مرتبة الصدوق، ومنهم من يرى أنه سيء الحفظ أيضا، إلا في هشام ابن عروة فهو أحسن حالا من غيره. فالمقصود أن طريقة التقسيم التي سار عليها أو يعني نستفيد من هذا النص الذي ذكره أبو إسحاق الفزاري، هذه طريقة ينبغي أن نستفيد منها ونعملها في بحوثنا. نعم، النص اللي بعدها شو مصطفى. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال سمعت بعض أصحاب عبد الله قال ابن المبارك نعم الرجل بقية، لولا أنه كان يكني الأسامي ويسمي الكنى. كان دهرا يحدثنا عن أبي سعيد الوحاضي، فنظرنا فإذا هو عبد القدوس. نعم، هذا النص فيه فائدة تتعلق بمعرفة نوع من أنواع التدليس، وهو إيش؟ تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ، فيذكره بغير ما يعرف به، فيذكر الشيخ بغير ما يعرف به، وهذا له أغراض عند المحدثين، منها قصد التكثر أو قصد الإغراب أو غير ذلك من المقاصد. وفيه أيضا طبعا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، من هو هذا؟ أحسنت، إسحاق بن راهوية، إسحاق ابن راهوية. اقرأ النص اللي بعده يا أخي. وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال سمعت عبد الرزاق يقول ما رأيت ابن المبارك يفصح بقوله كذاب إلا لعبد القدوس، فإني سمعته يقول له كذاب. نعم، هذا النص حقيقة أردت أن نقرأه لنستفيد منه شيئا، وهو أن نعرف مناهج النقاد في أساليبهم في التعبير عن الرواة. يعني بعض الرواة مثلا النقاد قوي جدا في عباراته وشديد، ولعل من أبرزهم الإمام يحيى بن معين، فإنه كان يستخدم عبارات شديدة جدا في جرح الرواة، وبعضهم لا يستخدم هذه العبارات، وإن كان يعبر عما يريد بعبارة ألطف. لكن ومن أولئك عبد الله بن مبارك رحمه الله، وهذا يعود طبعا لعوامل كثيرة، منها طبيعة الشخص التي جبل عليها، فنجد أن بعض الرواة بعض النقاد لا يلجأ إلى العبارات إيش الشديدة، لكن نفهم من سياق استعماله للعبارات ماذا يريد بهذه الكلمة وماذا يريد بتلك وفي المقابل إذا عرفنا أن من شأن الناقد أنه شديد جدا في العبارات، فإننا لا يعني إذا وجد كلام غيره من النقاد فإنه يوازن به حتى لا يشتط بنا النظر في حق الراوي، بل ينبغي أن نوازن. مثلا سئل الإمام يحيى ابن معين عن سويد بن سعيد الحدثاني، وكان يحيى يعني شديد القول فيه، وأقوال النقاد الآخرين ليست كذلك، لكن عبارته ماذا قال؟ قال لو كان عندي رمح وفرس لغزوته، وهو مسلم محدث وهو من شيوخ الإمام مسلم وهو صدوق على كل حال. لكن هذه العبارة نستفيد منها شيء، وهو أن بعض النقاد قد يلجأ إلى عبارات إيش شديدة. ومرة من المرات سئل عن حديث الراوي فقال هو صدوق، فقيل له إنه روى كذا وكذا، قال إن كان روى كذا وكذا فهو كذاب. ومرة قال، هذه العبارة قد تكون عادية، لكن مرة قال من روى هذا الإسناد فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فأحيانا بعض النقاد يكون عنده إيش عبارات قوية جدا، فينبغي أن نحملها، أن نعرف طريقة الناقد في النقد حتى يعني نستطيع أن نتعامل معه بعدل وإنصاف، ونقارن قوله بقول غيره من النقاد. طيب، انتقل حفظك الله إلى كلام مسلم في الأخير، صفحة 58. قال مسلم وأشباه ما ذكرنا، قال مسلم وأشباه ما ذكرنا من كلام أهل العلم في متهم رواة الحديث وأشباه ما ذكرنا من كلام أهل العلم في متهم رواة الحديث وإخبارهم عن معايبهم كثير، يطول الكتاب بذكره على استقصائه، وفيما ذكرنا كفاية لمن تفهم وعقل مذهب القوم فيما قالوا من ذلك وبينوا. وهنا الإمام مسلم سيجيب على سؤال يطرحه الإنسان، لماذا ألزم الأئمة أنفسهم بالكشف عن معايب رواة الحديث؟ لماذا؟ اسمع الجواب. وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقل الأخبار، وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخطر، إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب، فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة، ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره، ممن جهل معرفته كان آثما بفعله ذلك غاشا لعوام المسلمين، إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها، ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها، مع أن الأخبار الصحاحة من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع. ولا أحسب كثيرا ممن يعرج من الناس على ما وصفنا من هذه الأحاديث الضعاف والأسانيد المجهولة ويعتد بروايتها بعد معرفته بما فيها من التوهن والضعف، إلا أن الذي يحمله على روايتها والاعتداد بها إرادة التكثر بذلك عند العوام. ولا أن يقال ما أكثر ما جمع فلان من الحديث وألف من العدد، ولأن يقال ما أكثر ما جمع فلان من الحديث وألف من العدد. ومن ذهب في العلم هذا المذهب وسلك هذا الطريق فلا نصيب له فيه، وكان بأن يسمى جاهلا أولى من أن ينسب إلى العلم. أحسنت. هذا المقطع الحقيقة تضمن جملة من المسائل أشير إليها أيضا باختصار. الجملة الأولى أجاب فيها الإمام رحمه الله على سبب تعني الأئمة للجرح والتعديل، ويعني هذا أمره بين وأنه من النصح للأمة كما تقدم في أول الكلام. ومن القصص المستطرفة في هذا المقام أن رجلا دخل مرة على الإمام ابن أبي حاتم الرازي وهو يملي كتابه الجرح والتعديل، فقال له هذا الرجل: يا أبا محمد، لعلك تتكلم في أقوام حطوا رحالهم في الجنة منذ 100 سنة، لعلك تتكلم في رجال حطوا رحالهم في الجنة منذ 100 أو قال 200 سنة، لأن ابن أبي حاتم توفي سنة 322. فأطرق ابن أبي حاتم ثم ابن أبي حاتم، لأن القصة له، لأنه كان يملي كتاب الجرح والتعديل، فدمعت عينه ثم قال: لأن يكون أولئك خصومي أهون علي أو أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: عرفت كذب فلان وضعف فلان ولم تبين. طبعا هذا على افتراض أن يكون هؤلاء خصومه، لأن بيان الجرح والتعديل ليس لخصومة شخصية بل نصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولسنته، فإن هذا الدين لا يتم إلا بذلك، كما في حديث تميم الداري: الدين النصيحة، قلنا لمن الحديث. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في هذا النص، وهو أن الأئمة رحمهم الله في جانب التثبت فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرقون، انتبهوا لهذه الجملة وأرجو أن لا يعني يغلط في فهمها عني، أنهم كانوا حريصين على التثبت فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في الحلال والحرام أو في الترغيب والترهيب وهذه جملة أشرت لها بالأمس وأوضحها الآن بشكل أوسع. المشهور عند كثير من العلماء التسامح في رواية أحاديث إيش؟ الترغيب والترهيب، وينقلون عن الإمام ابن مهدي وعن تلميذه أحمد التسامح في ذلك. فهل المقصود التسامح في العمل أم المقصود أنهم لا يشددون في شروط الرواة؟ الظاهر، وهذا الذي اختاره المعلم رحمه الله تعالى، أن المقصود في ذلك التسامح في شروط الرواة، التسامح في شروط الرواة. أما مسألة العمل فبابها آخر، مسألة العمل بابها آخر، بمعنى أنهم لا يشترطون في أحاديث الترغيب والترهيب، خاصة ما له أصل ثابت، أن يكون الرواة فيه كما في رواة الحلال والحرام، لأن مسألة الحلال والحرام يترتب عليها إيش؟ أحكام، يترتب عليها تبعات، وقد تترتب عليها حدود وقصاص وقطع أيدي وقطع رقاب ودماء وفروج ونحو ذلك. ولذلك كانوا يحرصون على الرواة الثقات ولا يقبلون ما يتفرد به من تكلم في حفظه ولو كان في مرتبة الصدوق، فضلا عمن كان في مرتبة الضعاف. واستمعوا إلى هذا النص الذي يؤكد هذا المعنى. قال الإمام أحمد رحمه الله: لم يزل في قلبي شيء من قول مالك. لاحظوا، ومن هو مالك؟ نجم السنن، الإمام المشهور. لم يزل في نفسي شيء من قول مالك فيما رواه عن نافع عن ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على كل صغير وكبير وذكر وأنثى وحر وعبد من المسلمين. قال لم يزل في نفسي شيء من قول مالك من المسلمين حتى رأيت عبد الله العمري تابعه على ذلك. ما الإمام إيش قصد بهذا؟ إن هذا الحديث يشمل جميع المسلمين، واضح؟ يعني حكم شديد يتعلق بجميع المسلمين صغيرهم وكبيرهم. ولا أعلم أنا في الشريعة حكما يلزم جميع المسلمين ويجب عليهم مثل زكاة الفطر. فكان الإمام أحمد يقول خشيت، يعني لسان حاله يقول خشيت من أن هذه الزيادة وهم من مالك حتى رأيت من تابعه، حتى رأيت من تابعه. فكيف بمن هو دون مالك بمراحل؟ لاحظتوا أيها الإخوة، فقضية الحلال والحرام والترغيب والترهيب نتثبت في ثبوتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كيف نتثبت هذا هو الذي يختلف إيش فيه. وليس المقصود أننا نتسامح ونعمل بالضعيف ونعمل بما دون ذلك، كلا، فكله دين عن الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الإمام قال حقيقة كلمة نفيسة جدا جدا تؤكد هذا الذي ذكرناه حينما قال في الثلاثة أسطر الأخيرة من هذا المقطع، قال مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل ما ليس بثقة ولا مقنع. واضح هذا النص. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبه يتبين لك أن ما ذكره النووي رحمه الله في مقدمة كتابه النفيس رياض الأربعون النووية أنه حصل عنده وهم حينما حكى الاتفاق على قبول أو على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. هذا وهم صريح لا شك فيه، فينتبه لذلك. قال الإمام رحمه الله فإذا كان الراوي ليس فإذا كان الراوي لها، لاحظ لأي شيء الضمير يعود على ماذا يا الأخوة؟ ها؟ على الأحاديث في الحلال والحرام والترغيب والترهيب. قال فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة، ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته كان آثما إلى آخره. فالإمام في جانب التثبت لا يفرق بين حلال وحرام وبين ترغيب وترهيب، فالكل يجب فيه ماذا؟ يجب فيه التثبت. لكن ما هي الشروط والمعايير التي نطلبها في رواة أحاديث الحلال والحرام، وما هي المعايير التي نطلبها في أحاديث الترغيب والترهيب؟ هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى نبهت عليها حتى لا يحصل هناك خلط. ثم قال رحمه الله ولا أحسب كثيرا إلى آخره. هذا النص أراد الإمام رحمه الله أن يبين فيه أسباب الإغراب عند المحدثين. يعني بعض المحدثين يلجأ إلى الإغراب. لماذا؟ ما معنى الإغراب؟ أن يأتي بأسانيد غير مشهورة غير معروفة. لماذا؟ قال إلا أن الذي يحمله على روايتها والاعتداد بها إرادة التكثر بذلك عند العوام. ولا شك أن هذا قادح في الإخلاص، هذا قادح في الإخلاص، وهذا وجد من بعض المحدثين عفى الله عنهم. ولا يبقى إلا ما كان لله، ولهذا قال الإمام ولأن يقال، شوف ولأن يقال ما أكثر ما جمع فلان من الحديث وألف من العدد، لكن لا يبقى إلا ما كان لله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بالقسم الأول. بقيت المسألة الأخيرة من المسائل التي تعرض لها الإمام مسلم رحمه الله في هذه المقدمة، وهي مسألة طويلة الذيول، وهي مسألة الاتصال، يعني مسألة قبول الإسناد المعنعن في بين الراويين المتعاصرين اللذين أمكن لقاء كل واحد منهما ولم يثبت في طريق ما أنه سمع منه، يقبل أو لا يقبل. أعيد مرة أخرى حتى يعني يتضح الكلام للإخوة الحضور الذين لم يسبق لهم المرور بهذه المسألة أو حتى الإخوة المستمعين. الآن مسلم يريد أن يعلق على مسألة مشهورة عند المحدثين، وهي الاحتجاج بالإسناد المعنعن بين المتعاصرين، بين المتعاصرين إذا لم يثبت بينهما سماع، وكل منهما مأمون من وصمة التدليس. أضرب مثال معاصر حتى نصعد للمثال المتقدم. نحن الآن في عام 1434 في مدينة كبيرة كالرياض، لو تسألون بعض طلبة العلم هل سبق أن رأيت مثلا الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله مثلا أو الشيخ عبد العزيز بن باز وهما من علماء الرياض، تجده حينما مات هؤلاء العلماء قد يكون عمره 20-30-25 يعني ممن يتحمل العلم؟ يقول أبدا ما سبق أن رأيتهم إيش إلا في التلفاز، إلا في التلفاز. طيب هذا الراوي أو هذا طالب العلم الآن ما سبق أن التقى بها أحد هذين العالمين. طيب ولنجعل المثال على مدامنا في دورة الشيخ بن جبرين رحمه الله لنمثل به. فجاء في بعض الأسانيد وليكن هذا التلميذ اسمه محمد، قال محمد زين أو روى محمد عن عبد الله بن جبرين إلى آخر الإسناد. الآن هذا الراوي محمد لا نعرفه بتدليس أبدا، طيب لا نعرفه بتدليس وهو ثقة ومتعاصر مع ابن جبرين، وفي إمكان اللقاء وارد ولا موارد؟ وارد في مدينة واحدة. فمسلم رحمه الله يرى أن هذا الحديث يجب أن يحكم له بالاتصال، وانتبهوا للشرطين الثلاث الشروط: معاصرة زائدا السلامة من وصمة التدليس، الثالثة إمكان اللقاء. لماذا؟ لأن مسلما لا يوافق على الحكم بالاتصال ولو تعاصر ولو سلم من وصمة التدليس مع إمكانية عدم اللقاء، أو مع عدم إمكانية اللقاء، كأن يكون هذا في الكوفة مثلا وهذا في الشام، ولا يحفظ أن هذا رحل من العراق ولا هذا رحل من الشام لا إلى مكة ولا إلى غيرها، فهما متعاصران وغير مدلسين، لكن أصلا ما جاء شيء في الأخبار يساعد على أن هذا يمكن أن يلتقي بهذا، فهذا عند مسلم أيضا خارج محل الإشكال. إذن بقي الإشكال في صورة اثنين تعاصرا وسلم الراوي من وصمة التدليس وأمكن اللقاء، فمسلم يحكم على هذا الإسناد بماذا؟ بالاتصال. أما شيخه بل شيوخه وشيوخ شيوخه كما بين ذلك ابن رجب رحمه الله وغيره من المحققين كالبخاري وأحمد بن حنبل رحمه الله وشيوخهم ابن مهدي ويحيى القطان وشيوخ هؤلاء شعبة وغيرهم، يقول يأبون ذلك، بحيث يشترطون أن يقع التصريح بالسماع أو ما يدل عليه ولو مرة واحدة. طبعا ظاهر الأمر أن كلام مسلم أقوى، لكن عند التأمل والتمحيص سنجد أن قول البخاري ومن وافقه أدق وأصح. كيف؟ مسلم يقول يشترط أن يسلم من وصمة التدليس. السؤال الذي يفرض نفسه الآن، كيف عرفنا أن هذا مدلس أصلا؟ أليس كذلك؟ كيف عرفنا أن هذا مدلس؟ إلا بأنه في الأصل سمع من شيخه، ونحن نقصد بالتدليس هنا بالصورة المشهورة وليس بالتدليس بمعناه العام الذي هو الرواية عمن لم يسمع منه مطلقا. واضح؟ فلو يعني الآن السؤال الذي يطرح نفسه، كيف عرفنا أن هذا مدلس أصلا؟ إلا بأنه روى عن شيخه الذي سمع منه في الأصل ما لم يسمعه منه، أليس كذلك؟ فيأتي هنا عند التأمل أن قول البخاري ومن وافقه أدق وأصح، أدق وأصح، وهذا أحد أسباب تقديم البخاري على مسلم في الرتبة، وكلاهما صحيح، لكن نحن الآن نبحث في هذه المسألة من حيث التأصيل العام. مسلم رحمه الله جعل من جملة استدل بجملة من الأدلة، والعجيب أيها الإخوة وهذا يدلك على أن الكمال عزيز، من جملة ما استدل به رحمه الله على صحة مذهبه أمور، منها أنه قال إننا لا نعرف أن كما في صفحة 64 في وسط الصفحة قال وما علمنا أحدا من أئمة السلف ممن يستعمل الأخبار ويتفقد صحة الأسانيد وسقمها مثل فلان وفلان وفلان وفلان، فتشوا عن موضع السماع في الأسانيد كما ادعاه الذي وصفنا قوله من قبل. وهذا من مسلم رحمه الله حينما قال وما علمنا، نقول أحسن في هذه العبارة، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. أما بعض الأئمة الذين سماهم فمشهور عنهم تتبع السماع وعلى رأسهم شعبة، كيف وقد كان يأتي إلى قتادة ويقول له حدثني بما سمعته من أنس فيعلم، ويأتي إلى الليل إلى إلى ويأتي مثلا الليث بن سعد إلى أبي الزبير المكي ويقول علم لي على الأحاديث التي سمعتها من جابر، أليس هذا تفتيشا للسماع؟ أليس هذا تفتيشا للسماع؟ قد يقول قائل إن هؤلاء أصلا ها معروفون بالتدليس، طيب كيف عرفنا أنهم مدلسون؟ إلا ارجع من قبل، فيبقى قول البخاري ومن وافقه أصح وأدق. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه رحمه الله استدل على دعم قوله وانتصر له انتصارا عظيما بأن جملة من الأسانيد صححها بعض العلماء ولا يعرف فيها سماع. الغريب ما هو يا إخوة؟ أن بعض هذه الأسانيد أخرجها في صحيحه التصريح فيها في الصحيح نفسه، في الصحيح نفسه. ومن الأمثلة في وسط الصفحة قال رحمه الله: وأسند نافع بن جبير عن مطعم بن مطعم عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وأسند النعمان بن أبي عياش، وأسند النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري ثلاثة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. مسلم أخرج للنعمان عن أبي سعيد أربعة أحاديث في الصحيح، اثنان منهما صرح فيها النعمان بالسماع من أبي سعيد. دعك من بقية الأسانيد التي صرح فيها بالسماع داخل الصحيح وخارج إيش؟ وخارج الصحيح. على كل حال هذا هو العرض المختصر لهذه المسألة، ولا أستطيع أن أطيل فيها بأكثر من ذلك. بقيت مسألة لها علاقة بأنواع علوم الحديث في أول سطر يا شيخ من صفحة 62 لو تكرمت تقرأ، والمرسل 62 نعم الجملة في أول سطر من صفحة 62 صفحة 62 فلما رأيته لا والمرسل شف آخر السطر الأول صفحة 62 والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة فقط. هذا الجملة التي نريدها الآن، لو أراد أحد أن يستدل بقول إمام من النقاد على حكم المرسل عند المحدثين فإنه سيجد أن هذا من أنفس النصوص في موضوع المرسل. ومعلوم أن المرسل ينظر فيه من جانبين، جانب الاتصال والانقطاع، وهذا الذي يعني المحدثين، وهذا الذي حكاه مسلم. ولهذا يقولون فيما ينقلون عن مسلم إن مسلما حكى الإجماع عند أهل الحديث بأن المرسل إيش؟ ليس بحجة، لأنه قال هنا في أصل قولنا وقول من؟ وقول أهل العلم. أهل العلم من المراد بهم هنا؟ المحدثون، المحدثون. ليس بحجة، ليس بحجة. مع أنك لو قرأت مثلا في كتاب المراسيل للعلائي أو كذلك أيضا في ذيله لابن أبي زرعة لوجدت أن الأصوليين يحكون خلافا طويلا في الاحتجاج بالمرسل، والعمدة في كل فن على من؟ على أهله، على أهله. وإلا فإن المرسل كما قال العراقي ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد، فجمهور النقاد يردون المرسل من جهة ماذا يا إخوان؟ الاتصال والانقطاع. لكن مقام الاحتجاج به في حشد الأدلة والاستدلال بابه أوسع، حتى لا يخلط الإنسان بين هذا وذاك. ولهذا الإمام أحمد من أصوله في التفقه والاستدلال الاحتجاج بالمراسيل إذا لم يوجد في الباب غيرها، إذا لم يوجد في الباب غيرها. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المرسل، وذكر هذا أظن في رسالته المشهورة في التفسير اللي هو مقدمة التفسير، ذكر أن الأئمة الأربعة أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد يحتجون بالمرسل، يحتجون بالمرسل. لكن البحث هنا في كلام أهل الحديث لا يحتجون به، ولهذا أقول إن عامة المحدثين لا يحتجون به، وإن كانت عبارة مسلم يعني توحي بأن هذا محل اتفاق، والله تعالى أعلم. تعليق المختصر أيضا على العلل الصغير للترمذي على النهج الذي سلكناه في مقدمة الإمام مسلم، فليس القصد التعليق بمعنى التعليق على العلل، وإنما الإشارة إلى كيفية الاستفادة من قراءة هذا النص النفيس للإمام الترمذي في تأصيل علوم الحديث، ونعرف كيف استفاد الأئمة المتأخرون من الأئمة المتقدمين في كتابة علوم الحديث. بداية، الإمام الترمذي كما لا يخفى على الجميع أحد الأئمة الكبار النقاد الحفاظ واسمه محمد بن عيسى بن ثورة، توفي سنة 79 و200، وهو أحد الأئمة الذين الذين صنفوا المصنفات الحافلة، وكان أحد كتبه التي تعتبر من أصول الإسلام وهو الجامع الترمذي، كان هذا الكتاب محل العناية والثناء والقبول عند أئمة الإسلام منذ أن ألفه رحمه الله تعالى. والكتاب نفس كتاب الإمام الترمذي الذي وصلنا تميز بمزايا لا توجد في بقية الكتب الستة، لعل أبرزها أمرا. الأمر الأول أنه كثيرا، يعني هو أكثر الأئمة في الحكم على الأحاديث بما أداه إليه اجتهاده رحمه الله. الثانية أنه كثيرا خاصة في أحاديث الأحكام كثيرا ما يذكر رأيه واختياره في المسألة أو الأقوال الفقهاء، باختصار الفقهاء المتقدمين وخاصة فقهاء الحديث يذكر أقوالهم، وأحيانا يرجح بإشارات وأحيانا يرجح بصراحة ثم تميزة ثالثة ولكن يشاركه فيها غير من الأئمة، أنه يتكلم أحيانا في الرواة الذين ورد ذكرهم في الإسناد. فهذه مزايا معروفة في هذا الكتاب الجامع، وهو بالمناسبة يذكر باسم سنن الترمذي، وهو في الواقع الاسم الأصح أن يقال جامع الترمذي، لأنه بطريقة الجوامع أشبه فإنه ذكر في الأبواب الأخيرة من كتاب الكتب الأخيرة من كتابه ذكر جملة من الأبواب ليست على نسق كتب السنن، فذكر كتاب صفة الجنة، صفة النار، وأهوال القيامة، وذكر ما يتعلق بالأدب ونحو ذلك. فإذا قرنت هذا بسنن أبي داود مثلا أو سنن النسائي لوجدت أنه إلى الجوامع ألصق بالسنن. لكن لما كان في بدايته بدأ بالطهارة ثم الصلاة وهكذا ألحقه بعضهم أو أطلق عليه لفظ السنن، كما أطلقت أيضا السنن على كتاب ابن ماجه مع اشتمال كتاب ابن ماجه رحمه الله على مقدمة حافلة في السنة النبوية استغرقت عددا كبيرا من الأحاديث. يعني كثير من العلماء لاحظ هذا الملحظ فألحقها بالسنن، وإلا في الكتاب أعني كتاب الترمذي بالذات إلى الجوامع أقرب منه إلى السنن، والله تعالى أعلم. المؤلف رحمه الله ختم كتابه الجامع بهذه الرسالة المختصرة التي عرفت بعد بالعلل الصغير. وإذا قرأنا العلل الصغير فإننا نستشف من ذلك أن هناك إيش عللا كبيرة، وهو كذلك، وهو الذي طبع بترتيب أبي طالب، طبع في مجلدين وطبع أكثر من طبعة، وكلا الطبعات لا ترتقي إلى المستوى المطلوب، والكتاب يحقق يعني سندا ويخرج أيضا على طريقة أهل العلل عندنا في قسم السنة في جامعة القصيم، وقد فرغ منه عدد من الطلاب، ولعله إذا انتهى الكتاب يطبع إن شاء الله تعالى في نشرة جيدة. هذا القسم يعني الجزء الأخير الذي كتبه الإمام الترمذي رحمه الله وختم به جامعه، يمكن أن يقسم الكتاب من حيث إذا أردنا كما يقال نرسم الخريطة الذهنية للكتاب، يمكن أن نقول إنه قسم الكتاب أو الرسالة الصغيرة هذه في العلل إلى قسمين أساسيين. القسم الأول من الكتاب ضمنه الكلام على الكتاب نفسه وهو الجامع، والقسم الثاني من كلامه في هذه الرسالة المختصرة النفيسة ضمنه جملة من القضايا المتعلقة بعلوم الحديث، أما القسم الأول فقد ضمنه سبعة مسائل وهو المتعلق بكتابه هو، وأما القسم الثاني فضمنه 10 مسائل المتعلقة بأنواع علوم الحديث. فيكون بهذا الكتاب تضمن 17 مسألة، والمؤلف ابتدأ بما يخص كتابه الجامع نظرا لأنه جعله خاتمة له فناسب أن يبتدئ بذلك، وإن كان ضمن كلامه أيضا بعض القضايا الاصطلاحية. نبدأ بقراءة الكتاب ثم نعلق عليه بما تيسر، وأحسن نشرة للعلل الصغير هي النشرة التي حققها أخونا فضيلة الدكتور عادل الزرقي، وهي هذه النسخة التي ترونها أمامكم وطبعتها دار المحدث. هذه أحسن نشرة للعلل، من أراد أن يعني يقرأها ويطابق عليها شرح العلل للحافظ ابن رجب رحمه الله فعليه بهذه النسخة، هي أحسن النشرات التي طبعت للعلل الصغير للترمذي. تفضل. نعم الدكتور عادل الزرقي. نعم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين: حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. وقد أيوه. وقد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب. بس يكفي. هذه الجملة الأولى من والمسألة الأولى من المسائل المتعلقة بنفس الكتاب، وفيها فائدة اصطلاحية مع كونها لها علاقة بالكتاب، لكن فيها فائدة اصطلاحية، وهي بيان ما يتعلق بإيش؟ ها؟ فقه الحديث. فقه الحديث كيف فقه الحديث؟ أفادنا المؤلف رحمه الله أن هذا الكتاب وفيه أكثر من 4000 حديث، أن جميع ما في كتابه مما يدخل تحته عمل قد عمل به أحد، وإن كان إيش القول مرجوحا ولا يتحدث عن قضية راجح ومرجوح، إنما يتكلم على قضية العمل، ما خلا حديثين. فأفادنا بذلك أن من الأحاديث ما يروى ها ولا يعمل به. لكن لماذا لا يعمل به؟ هذا بحث أصولي، بحث أصولي، قد يكون منسوخا، قد يكون منسوخا، وقد يكون مهجورا، بمعنى ترك العمل به لعارض ما، لعارض ما، قد يكون إسناديا وقد يكون عمليا وقد يكون. هذا بحث أصولي وله صلة أيضا بالحديث، لكن المهم أن نستفيد أنه ليس كل ما يروى يعمل به، ليس كل ما يروى يعمل به. وأقصد من هذا أننا ننظر في سبب ترك العلماء للعمل بهذا الحديث، وهذا يقودنا إلى مسألة مهمة جدا، يعني أتمنى أن ينتبه لها، وهو أن بعض الفضلاء من طلبة علم الحديث يغفلون عن نقطة العمل بالحديث، ويحتج ببعض الكلمات التي تروى عن الأئمة ويقول: الحديث أصل بذاته، فإذا صح النبي صلى الله عليه وسلم عملنا به ولو لم يقل به أحد. فنقول حنانيك وترفق قليلا، لست أنت أغير ولا أعلم ولا أحرص من الأئمة على العمل بالسنة أبدا. ما الذي يجب علي وعليك وعلى أمثالنا؟ أن نبحث لماذا ترك الأئمة العمل بهذا الحديث، لماذا؟ وليس لأن نصادمهم ونعمل بشيء تركوه، ونعمل بشيء تركوه أو لم يعمل به خلال 1400 سنة إلا عالم في القرن الرابع وعالم في القرن التاسع. لا يمكن أن تطبق الأمة بهذا الاطباق على ترك العمل بحديث إلا في له علة. فيبقى دوري ودورك ما هو؟ البحث عن السبب، وليس مصادمة الأئمة أو الاستقلال بهم. ولهذا وجدت شذوذات من الأقوال في العمل ببعض الأحاديث المهجورة التي لم يعمل بها، لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه عمل بها، إنما تجد نقل عن تابع من التابعين، ثم تجد في القرن الخامس أو السادس ينقل عن أحد الأئمة، وقد يكون من الظاهرية الذين يتمسكون بالظواهر دون النظر إلى المعاني، ثم تجد في العصر الحاضر واحد، تعدهم من 1400 سنة ما في إلا 3. هذا يا أخي يدعو إلى التأني وإلى التثبت قبل أن تهجم على العمل. فإذا استفرغت وسعك في النظر والتأمل كيفك، الله يقويك، لكن أوصي نفسي وإخوتي أحبتي، لا نستعجل في مخالفة الأئمة خاصة إذا أطبقوا على شيء، ولا يغرننا أو لا يجعلننا نتجرأ أن يوجد واحد أو اثنين أو ثلاثة في خلال 1400 سنة عملوا بحديث ما. نعم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وما ذكرنا الآن، سيذكر أسانيده التي ذكر بها أقوال الفقهاء. نعم. وما ذكرنا في هذا الكتاب من اختيار الفقهاء فما كان منه من قول سفيان الثوري فأكثره ما حدثنا به محمد بن عثمان الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان. ثم المعذرة ساق أسانيده إلى صفحة 75 إلى صفحة 75 وفصل في هذا تفصيلا لا يعنينا هنا بالذات، لكن الذي يهمنا هنا دقة الإمام الترمذي رحمه الله، فبين أن ما كان من قول فلان عن فلان، بل يعني في عبارة دقيقة وهي في صفحة 72 في السطر الأخير الثالث من الأسفل قال وما كان فيه من أبواب الصوم. الآن يفصل ما روي عن مالك، قال أكثره ما حدثنا به فلان، لكن في أبواب الصوم حدثنا به فلان، وهذا كله من دقته رحمه الله رحمة واسعة. المسألة الثالثة يبين أسانيده في العلل، يعني من أين أتى بهذه العلوم المبثوثة في كتابه الجامع فيما يتعلق بالصنعة الدقيقة وهي علم علل الحديث. فضل. وما كان فيه من ذكر العلل في الأحاديث والرجال والتاريخ فهو ما استخرجته من كتاب التاريخ له، تاريخ له للإمام الترمذي، فهذا أحد كتبه المفقودة. نعم. وأكثر ذلك ما ناظرت به محمد بن إسماعيل، ومنه ما ناظرت من محمد بن إسماعيل؟ أحسن، البخاري. نعم. ومنه ما ناظرت به عبد الله بن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن وأبا زرعة. أبو زرعة معروف، لكن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب المسند، فهذا أحد أئمة العلل الكبار. نعم. وأكثر ذلك عن محمد، وأقل شيء فيه عن عبد الله وأبي زرعة، ولم أرى أحدا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل. الله أكبر. نعم. قال أبو عيسى وإنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب من قول الفقهاء وعلل الحديث أن سئلنا عن هذا فلم نفعله زمانا، ثم فعلناه لما رجونا فيه من منفعة الناس، لأن وجدنا غير واحد من الأئمة تكلفوا من التصنيف ما لم يسبقوا إليه، منهم هشام بن حسان وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وسعيد بن عروبة ومالك بن أنس وسعيد بن أبي عروبة ومالك بن أنس وحماد بن سلمة وعبد الله بن المبارك ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أهل العلم والفضل صنفوا، فجعل الله في ذلك منفعة كثيرة، فنرجو لهم بذلك الثواب الجزيل عند الله لما نفع الله به المسلمين، فبهم القدوة فيما صنفوا. وقد عاب بعض من لا يفهم. لا، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة ثالثة الآن. هذه المسألة وهي بيان سبب تقييد أسماء من نقل عنهم سواء في الفقه أو في العلل، قال كنت أنقله قبل بدون أن أنسبه بدون أن أسنده، ثم تبين لي أن إسناده أنفع، أن إسناده أنفع. ثم الشاهد من هذا يا الإخوة وهي فائدة تربوية أنه قال ثم فعلناه لما رجونا فيه من منفعة الناس، وهذا مقصد ينبغي ألا يغيب عند من تأهل للتصنيف والتأليف، وهو أن يكون قصده نفع العباد، لا أن يكتب اسمه على الغلاف، ولا ليقال ألف كذا، ولا ليقال إنه له الكتاب الفلاني، وكما يعني من قبل كما قال الأئمة ما كان لله يبقى، فيكون الحرص والقصد الأكبر هو نفع الناس ونصحهم فيما يكتبه الإنسان إذا تأهل للتأليف، وليس كل من اشتهى أن يكتب كتب. وأكد على هذا حينما ذكر من ذكر من الأئمة قال فجعل الله في ذلك منفعة كثيرة، فنرجو لهم بذلك الثواب الجزيل عند الله تعالى لما به نفع المسلمين، فهم القدوة فيما صنفوا. ثم انتقل الإمام إلى مسألة ثالثة لها علاقة بموضوعات الاصطلاح وليست خاصة بكتابه، وهي مسألة تقدمت في كتاب مسلم فلا نطيل فيها، وهي أن بعض الجهال حينما قال بعض من لا يفهم على أهل الحديث عاب عليهم الكلام في الرجال، ثم احتج الإمام بأن هذا قد فعله الأئمة. لكن الذي يهمني في هذه المقاطع التي نقلها الإمام أن الإمام رحمه الله التقى كلامه كما يقال وقع الحافر على الحافر مع كلام الإمام مسلم رحمه الله تعالى، فذكر جملة من الرواة المتقدمين من الأئمة المتقدمين الذين تكلموا في الرواة، فقال هنا تفضل